أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولانفكاكهما تعقلا. أقول هذا هو الوجه الثاني الدال على زيادة الوجود وتقريره إنا قد نعقل الماهية ونشك في وجودها الذهني والخارجي والمعقول مغاير للمشكوك فيه، وكذلك قد نعقل وجودا مطلقا ونجها خصوصية الماهية فيكون مغايرا لها. كان الكلام في زيادة الوجود على المعرفة، هذا هو قول المسلم، وهذا هو ما ذهب إليه الفلاسفة المتكلمون. الوجود زائد على المعرفة، بمعنى أن الوجود غير المعرفة، مغاير للمعرفة، هذا معنى زيادة الوجود على المعرفة. وقلنا أن هذه المسألة باعتبار كونها عقلية لا بد من إقامة البرهان العقلي عليها، لا بد من البرهان العقلي على إثبات زيادة الوجود على المعرفة. والمصنف استدل بوجوه عديدة على إثبات زيادة الوجود على المعرفة، وقد تقدم الكلام في الوجه الأول. هذا هو الدليل الثاني، والوجه الثاني على زيادة الوجود للمعرفة، وتقرير هذا الوجه الثاني يتوقف على مقدمة، وهي أن المعروف بين الفلاسفة قاعدة كلية، وهي القاعدة الكلية أن المعلوم مغاير للمجهول، المعقول مغاير للمشكوك. إذا كان هنا شك ويقين فتبعا المتيقن بذلك يسمى متيقنا ويسمى معقولا ويسمى معلوما، والمشكوك بالشك يسمى مشكوكا. فهنا معقول ومشكوك. ومن الواضح أن المعقول مغاير للمشكوك، يجب أن يكون الأمر كذلك، يجب أن يكون المعقول مغايرا للمشكوك. لماذا يجب أن يكون المعقول مغايرا للمشكوك؟ إذ يستحيل اجتماع الشك واليقين في مورد واحد، يستحيل يكون شيء واحد معقولا وفي نفس الوقت مشكوكا. لماذا يكون مستحيل؟ إذ المراد من العلم، المراد من العلم ومن اليقين هو أن يكون الاعتقاد الإنسان مطابقا للواقع، هذا المراد من اليقين كما في المنطق. اليقين هو الاعتقاد الجازم، معنى الجازم الجازم القاطع للاحتمال، ليس وراء احتمال الخلاف. اذا كان الانسان متيقنا بكون شخص معين مشتهدا، معنى اليقين باجتهاد شخص ليس وراء احتمال ان لا يكون مشتهدا، هذا الاحتمال قاطع، اليقين يقطع على الاحتمال، فليس هنا احتمال الخلاف، هذا معنى اليقين. ومعنى الشك، الشك له معنيان، المعنى عند الاصوليين ومعنى الشيء عند أهل الوجدان والفلاسفة، معنى الشيء عند الأصوليين في اصطلاح الأصوليين الشك عبارة عن خلاف اليقين، شك خلاف اليقين. فالشك يشمل الظن أيضا، لأن الظن أيضا خلاف اليقين، ليس هنا يقين، لموجود الظن ليس هنا يقين. هذا هو شك عند الأصوليين، ولكن الشك عند الفلاسفة وعند أهل الميزان معناه ما يتساوي في التلفات. إذا شك الإنسان في وجود الشيء معناه أن احتمال وجود الشيء مساوي لاحتمال عدم ذلك الشيء. هذا معنى الشيء، الشيء هذا المعنى. إذ لو كان أحد الطرفين، أي طرف الوجود، راجحا وفي احتمال الخلاف، هذا الطرف الراجح يسمى ظنا، والطرف المرجوع يسمى وهما. إذا كان الطرفان متساويين يسمى شكا، وإذا كان هنا طرف راجح 100% وليس هنا احتمال الخلاف يسمى يقينا. هذا هو الفرق بين اليقين وبين الشك وبين الذن وبين الوحدة. بعد هذا الفرق، هل يمكن أن يكون شيء واحد محلوما ومشهور؟ لا يمكن. معنى كون ذلك الشيء معلوما ومتيقنا أن ليس فيه احتمال الخلاف، معنى كوني مشكوكا أن فيه احتمال الخلاف، واحتمال الخلاف مساوي لاحتمال الاحتمال العدم مساوي لاحتمال الوجود. على كل فيه احتمال الخلاف، هل يجتمع عدم احتمال الخلاف مع وجود احتمال الخلاف؟ لا، إذ ليس هذا إلا اجتماع مقيدين في اصطلاح أهل الميزان. وهذه القاعدة فنستنتج من هذا البيان، هذه القاعدة المعروفة عند الفلاسفة والمتكلمين، المعقول مغاير بالمشكوك، المعقول مغاير بالمشكوك. معناه أن المعقول لا بد أن يكون شيئا، والمشكوك يجب أن يكون شيء آخر. ذكرنا في المقدمة لا يمكن أن يكون المعقول والمشكوك شيئا واحد، لا، يجب أن يكون المعقول شيئا والمشكوك شيء آخر. إذا كان المعقول شيئا والمشكوك شيء آخر، ما معناه؟ معنى أن هذا يغاير ذاك، هذا مغاير آخر، هذا غير ذاك، هذا معناه، معنى المغاير هذا. تطبيقه في محل الكلام، قد نعقل الماهية، قد تكون الماهية معقولة، نعقل نتصور لشيء ماهية كالعنقى مثلا بخلاف أهل الميزان، ماهية العنقى، عنقى نعقل أن للعنقى ماهية، فماهية العنقى معلومة، ولكن نشك في وجودها، نشك هل أنت موجودة أو ليس بموجودة. فاليقين تعلق بالماضي، والشك تعلق بالوجود، تعلق بالوجود. فباعتبار أن الشك تعلق بالوجود والوجود صار مشكوكا، والماهية صارت معلومة ومعقولة، وباعتبار استحالة اجتماع الشك واليقين في مولد واحد، فلا بد أن يكون ما يتعلق به الشك مغاير بما يتعلق به أي ما يتعلق به الشك. ما هو اتباع محل كلام الوجود؟ ما يتعلق به اليقين ما هو الماهية؟ فلا بد أن يكون الوجود مغايرا بالماهية. هذا أقوى دليل على مغايلة الوجود بالماهية. أي العرب العكس مثلا، قد العرب العكس يعني نعقل وجودا، الوجود يكون متيقنا ولا شك في معرفة الشيء، كما ذكرنا في المسائل السابقة. قد نعلم بأن هنا شيء موجود، شيء موجود، ولكن نشك في ماهية ذلك الشيء. ماهية ذلك الشيء الموجود، هل هي الحيوان أو السيارة أو شيء آخر؟ نعلم من بعيد آثارا أي غبارا في الصحراء، ولكن نعلم بوجود شيء يمشي بسرعة، ولا نعلم ماهية ذلك الشيء. هل ما يمشي بسرعة هو الحيوان أو السيارة أو شيء آخر؟ فنشك في ماهية شيء بعد العلم بوجود شيء. أيضا تنطبق هذه القاعدة فيقال أن الوجود غير المعلوم، أي الوجود الموجود المعلوم وهو الوجود مغاير للمشهود غير ماهية في هذا المثال. فالحاسب هذه القاعدة أقوى دليل على مغايرة الوجود، أو بعبارة المسمى على زيادة الوجود على المعلوم. هنا إشكال أشار إليه الشارع، وهذا الإشكال تقريب هذا الإشكال، قد يشك الإنسان في ثبوت الوجود، هل الوجود ثابت أو ليس الوجود ثابت؟ يشك في ثبوت الوجود أي في وجود الوجود، قد يشك. فحينما يشك في ثبوت الوجود، وجود الوجود وثبوت الوجود أيضا له ثبوت، يشك الإنسان في ثبوت الوجود، فيلزم التسلسل. هذا يلزم التسلسل، والتسلسل باطل، الشك في الوجود باطل، شك في ثبوت الوجود يكون باطلا. هذا هو الإشكال. وأجاب الشارع عن هذا الإشكال أنه لا يتعلق الشك بثبوت الوجود أصلا من الأول، لا يتعلق الشك بثبوت الوجود. نعم يتعلق الشك بوجود الماهية، ولكن لا يتعلق الشك بثبوت الوجود. لماذا لا يتعلق الشك بثبوت الوجود؟ إذ ليس للوجود ثبوت، ليس للوجود ثبوت، بل الوجود هو نفس الثبوت، الثبوت هو نفس الوجود، ثبوت الوجود ليس مغايرا للوجود، هو نفس الوجود، ثبوت الشيء، ثبوت الوجود للوجود إنما هو بذاته وبنفسه. نعم، قد يشك في ثبوت الماهية، في وجود الماهية، فهذا الإشكال مما لا موضوع لهذا الإشكال، إذ لا يتعلق الشك بثبوت الوجود. ثبوت الوجود هو نفس الوجود، ونفس الشيء لا يتعلق به الشك، لأن ثبوت الشيء لنفسه يكون أمرا ضروريا. هذا الجواب عن هذا الإشكال. قال ولانفكاكهما تعقلا، أي لانفكاك الماهية والوجود تعقلا. أقول هذا هو الوجه الثاني الدال على زيادة الوجود، وتقريره إنا قد نعقل الماهية ونشك في وجودها. نعقل الماهية أي نعلم الماهية، ونشك في وجود الماهية، وجود الماهية الذهني الخارجي، والمعقول أي المعقول وهو الماهية في محل الكلام، مغاير للمشكوك فيه وهو الوجود. المعقول مغاير للمشكوك، ونتيجة هذه القاعدة أن الوجود مغاير للماهية، الماهية مغاير للوجود. وكذلك قد نعقل وجودا مطلقا ونجهل خصوصية الماهية فيكون مغايرا لها، فيكون الوجود مغايرا للماهية. لا يقال هذا الإشكال الذي أشرنا من الفرد. إنا قد نتشكل في ثبوت الوجود، بوجود الوجود ثبوت الوجود، فيلزم أن يكون ثبوته زائدا عليه، ثبوت الوجود زائد مغايب على الوجود. ويتسلسل والتقريب التسلسل واضح، إذا كان ثبوت الوجود زائدا على الوجود ذلك الثبوت فإذا له ثبوت، فذلك الثبوت الثاني له ثبوت، الثالث له ثبوت، يتسلسل. هذا معنى التسلسل. والتسلسل باب، لأننا نقول التشكك ليس في ثبوت وجود الوجود بل في ثبوت الوجود نفسه لله، ليس للوجود وجود، الوجود وجود ليس للوجود وجود. الماء مرطوبة له رطوبة، والمثل المعروف رطوبة كل شيء بالماء، رطوبة الماء فيه. هل بالماء الآخر؟ لا، رطوبة الماء بنفسه، وجود كل شيء وجود الوجود فيه بنفسه، الوجود بنفسه، ايش هو ما شك من الوجود. ولهذا يقول المجلس شارع، لاننا نقول التشكك ليس في ثبوت وجود الوجود بل في ثبوت الوجود نفسه للغاية، وذلك هو المطلوب. ولتحقق الامكان اقول هذا وجه ثالث يدل على الزيادة، وتقريره ان ممكن الوجود متحقق. هذا هو كلام الدليل الثالث على كون الوجود زائدا على الغاية. والتوضيح هذا الدليل الثالث يترتب على مقدمة، المقدمة طبعا مقدمة طويلة مو مقدمة قصيرة، على مقدمة. توضيح هذا الدليل يترتب على مقدمة، وهي أي مقدمة أن المفاهيم على ثلاث أقسام، المفهوم على ثلاث أقسام، تنقسم المفاهيم على ثلاث أقسام. توضيح هذا التقسيم، الإنسان إذا تصور مفهوم، يتصور في ذهنه مفهوم، ثم يلاحظ بعد تصور مفهوم يلاحظ نسبة ذلك المفهوم إلى الخارج، نسبة ذلك المفهوم إلى الخارج، نسبة ذلك المفهوم المتصور إلى الخارج إما واجب وإما ممكن وإما ممتنع. نسبة ذلك الخارج ذلك المفهوم إما واجب وإما ممكن الوجود وإما ممتنع الوجود. ولهذا المفهوم ينقسم إلى ثلاث أقسام، المفاهيم هي ثلاثة، الوجود والإنسان والامتناع. والفرق بين هذه المفاهيم الثلاثة، فما هو معنى الوجود أو الواجب، ما هو معنى الممكن، وما هو معنى الممتنع. فرق بين هذه المفاهيم الثلاثة، أن الواجب ما تقتضي ذاته الوجود ويستحيل عليه العدم، هذا معنى الواجب، ما تقتضي ذاته الوجود ويستحيل عليه العدم، كواجب الوجود جل وعلا، هذا معنى الواجب. ومعنى الممتنع ما تقتضي ذاته العدل ويستحيل عليه الوجود، هذا معنى الممتنع، يستحيل عليه الوجود. كالشريك البارد تقتضي ذاته العدل ويستحيل عليه الوجود. معنى الممكن ما يشتري فيه الأمران، لا تقتضي ذاته الوجود ولا العدل، يشتري فيه الأمران الوجود والعدل. وبعبارة أخرى الإنسان ككفتي الغذاء، فتحة بإذن الله على الثواب. لا يترجى أحد الطرفين إلا بوضع شيء. هذا الطرف أو هذا الطرف ما يترجى على الآخر إلا بوضع شيء. الإنسان كذلك يتفاعل في الوجود والعدم، كف الوجود وكف العدم يتفاعل فيه. لا يترجى أحدهما إلا بشيء خارجي، أي جانب الوجود يترجح بوجود العلم، جانب العدم يترجح بعدم العلم. إذا وجدت العلة وجد المنتج، إذا انتفت العلة ينتفي المنتج. هذا هو الفرق بين هذه المفاهيم الثلاثة. والمهم من هذه المفاهيم الثلاثة هو التعلم والتعرف بالإمكان. ممكن، ما هو الممكن؟ تعلم ما يتساوي في الوجود والعدم. ما معنى الدق لهذا التساوي الوجود والعدم؟ معنى الدق لذلك ليس وجوده ضروريا وليس عدمه ضروريا. هذا معنى الإمكان الخاص. الإمكان على قسمين، الإمكان العام الإمكان الخاص. هذا هو معنى الإمكان الخاص. معنى الإمكان الخاص سلب الضرورة من الطرفين. سلب الضرورة من الطرفين معناه أنه لا يكون وجوده ضروريا ولا يكون عدمه ضروريا. إذا لم يكن وجوده ضروريا معناه قد لا يكون موجود، قد يكون معدوم لأنه وجود ليس ضروري. شيء الذي ليس وجوده ضروريا قد ينعدم، قد يكون معدوم. وفرض أنه لا يكون عدمه أيضا ضروريا كشيء الباري، ولكن ذلك قد يوجد، قد يكون موجودا. إذ ما يكون عدمه ضروريا يستحيل عليه الوجود، والممكن ليس عدم ضروريا فلا يستحيل عليه الوجود. وما يكون وجوده ضروريا كالواجب يستحيل عليه العدم، والممكن ليس مما يوجد ضروريا فلا يستحيل عليه العدم. فالممكن لا يستحيل عليه الوجود ولا يستحيل عليه العدم، بمعنى ان وجوده ممكن وعدمه ايضا ممكن، ولازم ذلك قد يكون موجودا وقد يكون معدوما. هذه المقدمة، تبع هذه المقدمة لو كان الوجود أين الماهية ولم يكن الوجود زائدا على الماهية لم تكن الإمكان الخاص، ينتفي الإمكان الخاص. لا يوجد في العالم الإمكان الخاص، لا يوجد في العالم الإمكان الخاص. كيف لا يوجد في العالم الإمكان الخاص؟ وذلك بانضمام قاعدة أخرى، وهذه القاعدة الثانية وهي ثبوت الشيء لنفسه ضروريا وسلب الشيء عن نفسه مستحيل. هذه القاعدة أخرى، ثبوت الشيء لنفسه ضروريا يكون ضروريا وسلب الشيء عن نفسه يكون مستحيلا وممتنعا. فنظرا إلى هذه القاعدة، لو كان الوجود نفس الماهية ثبوت الوجود للماهية ضروري، ثبوت الوجود للماهية يكون ضروريا. إذا كان ثبوت الوجود للماهية ضروريا من أي قسم من المفاهيم يصير واجبا، الواجب ثبوته لنفسه يكون ضروريا، فيكون هذا من مصادق الواجب. أين الإمكان؟ هل يوجد هنا إمكان؟ نعم، لا يوجد إمكان، لا يوجد على هذا الفرد، لا يوجد إمكان. مع حقق الإمكان، مع أن المفاهيم ثلاثة، الواجب والممتنع والممكن الإمكان والوجوب الإمكان مع تحقق الإمكان، فلا تلخص ولا تستنتج أنه لو كان الوجود نفس المانية، أي لو لم يكن الوجود زائدا على المانية لم يتحقق الإمكان، لم يتحقق الإمكان. والثاني باطل، أي عدم تحقق الإمكان يكون باطل، فالمقدم أي عدم كون الوجود زائدا على الماهية أيضا يكون باطلا. فلا بد أن يكون الوجود باطلا على الماهية، لا بد، إذ قد ثبت أن الوجود ليس عين الماهية. ثبت لو لم يكن زائدا على الماهية لزم اجتماع المقدرين، معناه أن الوجود ليس زائدا على الماهية والوجود زائد على الماهية، هذا هو اجتماع المقدرين. فالحاصل تحقق الإمكان مع ما ذكرنا من المقدمة أقوى دليل على أن الوجود يكون زائدا على الماهية، هذا ما أشار إليه المسند. قال ولتحقق الإمكان، أي هذا هو الدليل الآخر على كون الوجود زائدا على الماهية. أقول هذا وجه ثابت يدل على الزيادة، والتقرير أن ممكن الوجود متحقق ثابت متحقق بالضرورة، والإمكان إنما يتحقق على تقدير الزيادة كما ذكرنا مع المقدمة على تقدير زيادة الوجود، لأن الوجود لو كان نفس الماهية أو كان جزء الماهية لم تعقل منفك عنه، لم تعقل أو لم يعقل الوجود أو لم تعقل الماهية منفك عن الوجود، منفك عن الوجود. لماذا لم تعقل الماهية منفك عن الوجود؟ لما ذكرنا من القاعدة الخارجية ثبوت شيء لنفسه يكون ضمير، ثبوت شيء لنفسه يكون ضمير، إذا كان الوجود نفس الماهية أو جزء الماهية ثبوت شيء لنفسه يكون ضمير، فالماهية لا تنفك عن الوجود. إذا كان الأمر كذلك، أي الماهية لا تنفك عن الوجود، الوجود لا ينفك عن الماهية، معناه أن الوجود يكون ضروريا. إذا كان الوجود ضروريا معناه انتفاء الإنسان، عدم تحقق الإنسان، هذا باطل، عدم تحقق الإنسان يكون باطلا. فكون الوجود ضروريا للماهية يكون باطلا، فكون الوجود نفس الماهية أو جزء الماهية يكون باطلا. فلا بد أن يكون الوجود زائدا على الماهية، فلا يجوز عليها العدم، فلا يجوز على الماهية العدم حينئذ على هذا الفرض. وإلا أي لو أمكن على لو زاد على الماهية العدم لزم جواز اجتماع النقدين، لزم هذا المحذور جواز اجتماع النقدين باعتبار كون الوجود نفس الماهية وثبوت الشيء بنفسه يكون ضروريا، لا يجوز عليه العدم، ثبوت الوجود بالمعنى يكون ضروريا. لو عرض عليه العدم، لو كان العدم عارضا على الوجود، على الماهية مع وصف الوجود، الماهية مع وصف الوجود يعرض عليه العدم، معناه ان هذه الماهية متصف بوصفين، متصف بالوجود ومتصف بالعدم، هذا معنى اجتماع النقدين، الوجود والعدم هما نقدان، فيلزم اجتماع النقدين، فيلزم هذا المحذور، محذور اجتماع النقدين. ولهذا يقول والانتفاء جواز العدم يستلزم الوجود، فينتفي الامكان حينئذ للمنافاة بين الامكان الخاص وهو ضرورة سلب من الطرفين، أي سلب ضرورة من الطرفين، هذا معنى الإمكان الخاص، منافاة بين الإمكان الخاص بهذا المعنى وبين الوجود الذاتي، الإمكان الخاص ما يجتمع مع الوجود الذاتي، نعم الإمكان العام يجتمع مع الوجود الذاتي، الإمكان العام، فما يأتي البحث المحلي هذا، يشتمل، ولكن الإمكان الخاص لا يشتمل، لأن معنى الإمكان الخاص ضرورة سلب الوجود، أي عدم ضرورة الوجود وعدم ضرورة سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، هذا معناه. هل سلب ضرورة الوجود يجتمع مع كون الوجود واجبا وضروريا؟ لا يشتمل، ولأن الإمكان نسبة بين الماهية والوجود، والنسبة لا تعقل إلا بين شيئين. هذا هو الدليل الآخر على انتفاء الإمكان، على عدم تحقق الإمكان، لأن الإمكان نسبة بين شيئين، لا بد أن نخرج هنا شيئين ثم نحكم بإمكان أحدنا للآخر. مثلا كيف هذا الطالب يمكن أن يصبح مشتري؟ تصورنا وجود الطالب، وتصورنا معنى الاشتهار، ثم حكمنا بإمكان الاشتهار، هذا لابد من شيئين. على هذا الفرق، فإذا كان الوجود نفس الماهية، الماهية والوجود هما شيء واحد، هل هناك اثنينية حتى يحكم بالإمكان؟ لا، لا يبقى هناك اثنينية حتى يتحقق الإمكان. الإمكان طبعا اثنينية، إذا كان الوجود نفس الماهية ليس هناك اثنينية كي يتحقق الإمكان، فلا يتحقق الإمكان على فرض أن يكون الوجود نفس الماهية. ولهذا يقول المثنى، يقول لأن الإمكان نسبة بين الماهية والوجود، وجود ممكن للماهية، هذا هو النسبة، والنسبة لا تعقل إلا بين شيئين، النسبة لا تعقل إلا بين شيئين، بين أن يكون الماهية شيء والوجود شيء آخر، هذا معنى المقارنة. إذا كان الوجود نفس الماهية هل تتحقق النسبة؟ وهي الإمكان؟ لا تتحقق، وينتفي الإمكان، الحمد لله. شوازان اتصل بالإنترنت.